Hmm? بسم الله الرحمن الرحيم. Love you. الشمس والقمر كل يجري ألي الأرض رجاء Thank you. وَجَنَّاتٍ مِّنْ أَعْنَابٍ وَزَرْعٌ على جبال النبي. اذكر الله. صلى على النبي. الله أكبر. جمال النبي وحدوه Oh! اكبر. صلى على حضرة النبي. الشيخ يا بركة الله صلى على الحبيب. جيت محل اسمها هنا خالص تيجي الشيخ النبي بره بره فاش دي روش دي الله الله هضر فيه كده لو المساكين ده هم ايوه هات جيت بتاع ليه ويقول الذين كفروا ليك ما يعرفش حد يقول البركة. الله يبقى خطر تعليم أنا متعاك عالم الغيب وشهادة الكبير المتعال الله الله الله بأذنك يا رب تعليم الله الله الله سواء صدق الله.